المناسب عندما أصر على السفر إلى فنزويلا، فطبعا كانت أثر كبير أنه يترك أهله ووطنه، فنظم هالكلمتين. يا ديرتي يا ديرتي وداعا يا حبيبتي، إلى اللقاء يا زنبقة، لولا الشاقة ما طول عني قريبتي. لولا الشاقة بحوالي ما بفارقك يا زينة، يا دار عنا غالي ويا طيف ساكن فينا، وحياة رب العالي فراقك ما هو بدينا. لولا الوازي ودهر الخازي ما بيجتيزي من بيئتي. لكن حمولي مالك دنيا الخاون عطوبة، ويا ما رواسي خانت من امانه مغلوبة، وقلال الهم راقت من الهزيمة غير الندم، كثر الالم غيب دليل بصيرتي. كل الصابر ما فادي غاب الريشد من جاره، وكل الصابر ما فادي كل ما راجيت سروره، يضرم سنه زيادي كالي طفح من زوره، هم وغاسه ونكادي لا تعتابي يا مهذابي، صبري سابي ماني نادي وش حيلتي. وش حيلتي بقداري هل انقسم لي فيه، اضحى قفل بحاري وديارنا نخليه، مع زواتي وجواري نار البوعد تكويها، دق الجرس قلبي مارس كوني حارس يا ديرتي عظيرتي. بيتك امان اطفال يرحم امك يا حنينه من شان، الهن يبين سنك بلكي الاسى راح ينتسى جاه المسى يا مجيرتي. ونرجل ساعد يا ميمة وكسات حب مالي، ونمحي الأسى والظيمة ينجوم سعد تجلي، كفي جفا واعتيمة، هاتي ساعد بلكي باعد يأتي الراعد يروي ضواحج انتي. لك فكيري معتازي يا ديرتي بسفريتنا، لو ارتديت القازي مش من قالب ضحكيتنا، رب الوطن مالو ثمن بعده شجن يا مامتي. بعادت يا خاي عشت العمر وياه بفضاليها علي، مطيب ما ذي غمياه ومجمل هذي كلفاي، مهما الداهر طال الهاجر لابد شهر الفي معه يا ديرتي. بس انتي لا تنسين يا مربى كل جدودي عنك ماشي الهين، انسانة حتل وعودي حنا لك يا زينة، روحي ايلك قلبي معك ضدك هيلك منك.